وفي حديث آخر وكل ضلالة في النار. الشاهد من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حض أصحابه على التمسك بسنته أولا، ثم عطف عليها أن أمرنا بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين ثانيا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بسنتي، ولم يكتفي بهذا الأمر وبهذا الحظ، بل عطف على ذلك فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ففي هذا الحديث توسيع لفظي وتوسيع معنوي للسنة التي سبق ذكرها في الحديث السابق: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فقد يتبادر إلى بعض الأذهان القاصرة في العلم أن المقصود بالسنة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، هي بلا شك سنته ولكن ليس فقط، وإنما كما سمعتم من حديث العرباض ابن سارية حيث أمر أيضا بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، فإذا من سنته عليه الصلاة والسلام سنة الخلفاء الراشدين. وليس هذا فقط، بل هناك توسعة أخرى لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أدخل فيها سنة أصحابه كلهم لأنهم كانوا على هدى من ربهم، وذلك مما جاء في حديث الفرقة الناجية. هذا الحديث الذي جاء من طرق عديدة وبألفاظ متقاربة، من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كل هذه الفرق التي يبلغ عددها 73 فرقة يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكما عدلا عليها كلها بأنها في النار إلا واحدة منها، وهذا أمر هام جدا، لأنه يعني واحد في 73 هو أو هي الفرقة الناجية، و72 فرقة هي من الفرق الهالكة التي تستحق دخول النار. ولذلك كان هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا حفز ودفع أصحابه ليسألوه، وحق لهم ذلك، ما هي هذه الفرقة النادية حتى يحاول المسلم أن يكون منها. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي